صلحها النهارده، ولو طلعت بالمعلومه دي في اليوم كله طز بقيه الموضوع. في الناحيه الشرقيه من هرم خوفو في 3 اهرامات. خليش بقى خالص عشان ما تحرقليش الدنيا. لا لا مش هتكلم. 3 اهرامات. اول هرم حنوت سن، حنوت سن. تاني هرم ميريت ايت اس، حبيبه ابوها اسمها كده ميريت ايت اس. الهرم الثالث بتاع مين؟ حتب. لا ده حتب حرس. ها؟ حتب حرس. طيب اول واحد اسمه حنوت سن، والثاني ميريت ايت اس، والثالث حتب حرس. شوفوا الكارثه والمصيبه عشان تفهموا انا جاي اعدل ايه. ايه اللي حصل؟ فاكرين سنفرو؟ سنفرو اتدفن فين؟ في دهشور. ليه هرم منكسر وهرم ايه؟ كامل. لما ماتت مراته حتب حرس، لما ماتت دفنوها في دهشور. دفنوها فين؟ دهشور. لما خلاص مات سنفرو وماتت زفتة دي مراته والكلام ده كله، جه خوفو. المهندس بتاع خوفو اختار جبانة الايه؟ صوت يا جماعة. اختار جبانة الايه؟ فلما جم عملوا الهرم ده قلت الحراسة على جبانة ايه؟ دهشور. حصلت كارثة. العمال جم او الحرامية جم بالليل سرقوا جثمان حتب حرس ام خوفو، الجثمان بس. العمال عملوا ايه؟ لطموا. والحراس لو حصل وان خوفو عرف هيودينا في داهيه. زي لو عرف ان كل الاثار اتسرقت والجثمان موجود مفيش مشكله، اهم حاجه الجثمان عشان تبعث. فروح عملوا ايه؟ جم بالليل نقلوا كل الاثار بتاع حتب حرس من دهشور لهنا، وجم بشروا وقفلوا التابوت كانه ايه؟ الموميا جوه. وقالوا لمين؟ لخوفو احنا محضر لك مفاجاه، جبنا الحاجه تدفن جنبك هنا. والراجل فرح وكده بس ما عرفش النهايه. خلاص دي القصه، وده الافتراض جورج رايزنر على قديمه. كل مصر عارفه الكلام ده. المصيبه ده هرم مين؟ حتب حرس. كل مرشدين مصر يقول لك ده مقبره حتب حرس، ام مين؟ ام الملك خوفو ومرات مين؟ سنفرو. اقسم بالله ما حصل. هم عشان يفتحوا الكتاب والعمال والناس والحراس نقلوا المقبره وعملوها في مقبره شرق الهرم. احنا في شرق ايه؟ الهرم. احنا في شرق الهرم ولا مش شرق الهرم؟ وهنا مش لاقيين حاجه غير هرم مين؟ اقسم بالله ديه هرم حتب حرس الثانيه بنت خوفو. هي المقبره كانت كبير. تمام. ازاي بقى المرشدين يقول لك ايه؟ وده يعني هي كبير. الكتاب بيقول ايه؟ عشان الكتاب مش غلطان، المشير هم الغلطانين. يفتح كتاب يقول لك ايه؟ وهناك كبير في الناحيه الشرقيه من الهرم في مقبره حتب حرس. يجي هي حتب حرس الثانيه في مقبره بنت خوفو. ايوه اللي هي تمثال على شكل ابو الهول. ما انا مش بتلخبطنيش في العيله دي، انا بتلخبط بينهم. ايوه بس هي عشان هي في المقبره كده، في المقبره في حتب حرس الثانيه. اهي دي ده ده ده مقبره مرس عارف. هوريك مرس عارف دلوقتي، هنروح لها دلوقتي. خلاص؟ بس دي يا شباب ده مقبره مين؟ حتب حرس. مين حتب حرس دي؟ بنت خوفو. اللي ليها تمثال على شكل مين؟ يبقى الكتاب ما غلطش. المرشدين لما بيقولوا ايه؟ وفي الجهه الشرقيه من الهرم يوجد بير تم دفن حتب حرس. هم عشان مش عارفين البير فين فيقول لك ايه مفيش، تعالوا اوريكم البير فين. وفي الشرق وبينه وبين الهرم 3 متر بس ما حدش كلف نفسه لا يعرف ولا هو الناس تاخد المعلومه تحفظها. هرم حتب حرس الثانيه بنت خوفو. المعلومه مغلوطه؟ طبعا. مفيش امه مش هنا من لا هنا بس في بير. ده بير؟ رد عليا، ده بير؟ سلام عليكم. حنوت سن. حنوت حنوت حنوت حنوت. ميريت ايت اس. ها؟ بس برضو مش ادي اهو. يكفيني اقول لك حاجه، الاثار اللي في القاع رقم 2 طلع من هنا. الناس مش عارفاه، الناس بتهبد عشان مش عارفه. شفت يا فاطمه هانم؟ ايوه صدقت في كلامي من يوم الجمعه لغايه النهارده. حيت بحرز دي؟ لا هما دي. بص يا شباب، شباب 28 متر، حاجة غريبة. بص يا جماعة، بس لا بس ارموا ودنكم معايا، ارموا ودنكم معايا لو سمحتوا. ادي الهرم في الناحية الشرقية، فيه ثلاث اهرامات للاميرات، حنوتسن، ميرتيتس، حتب حرس الثانيه. عشان مكتوب في الكتب يا تغريد، عشان مكتوب في الكتب ان الحراس لما جم عملوا او حفروا بير لمين؟ للملكه حتب حرس ام، وحطوا فيها اساسه في شرق الهرم. بيجوا المصريين مش عارفين مكان البير ده، فيقولوا على هرم حتب، اي حتب حرس وخلاص، بيقولوا على حتب حرس ده اللي هو بتاع مين؟ مامه خوف. لكن اهميه هذا البير ان طلعت منه الاثار كلها اللي موجوده في القاعه رقم 2 في المتحف المصري الكبير، عرفناها؟ المحفه والسرير، كرسي العرش، والناموسيه دي او الخيمه دي، وصندوق العشاء، والقلادات، كل اثار حتب حرس طالعه من فين؟ الام طبعا طالعه من دي. يبقى ديه بير الملكه حتب حرس مراد سنفر وام خوفو. اما ده كان قبل كده ما كانش فيه، كان فيه تحنيط في الفتره دي. دي استراحة الملك فاروق، عشان في ناس غلطت تقول ايه دي؟ دي استراحة الملك فاروق. الملك فاروق كان عامل استراحة هنا جنب المين هاوس، كان بيجي يقعد فيها. مش بعدها في المانيال برضه يا دكتور؟ لا ما اعرفهاش، لا انا لا هي يلا اتفضلوا. خلوا بالكم عشان انا عملت معاكم مشكلة والناس كانت ناسيه. لما كنت بتكلم على المراكب، بتكلم على ايه؟ المراكب في المتحف الكبير، قلت انا عندي في الناحيه الشرقيه حصلنا على كم مركب؟ الشرقيه احنا في الشرقيه خمس حفرات للمراكب. اما في الناحيه الجنوبيه على كام؟ 2 اللي عصروا عليهم الاستاذ كمال الملاخ 1954 وطلع واحده. القصه كلها ساعتها ركزت على الاثنين في الجنوب، صح؟ تعالوا اوريكم الخمسه اللي في الشرق، بس ما لناش فيهم مراكب، هي حفرات مراكب اهم. بص معايا، اول حفره اهي، تعالوا بصوا عشان لما نروح المتحف ونتكلم ونقول ان في عصرنا في الجانب الشرقي على خمس حفرات، تبقى عارف في خمسه في الشرق غير الاثنين الكبار الحلوه اللي بنقول عليهم مراكب الشمس اللي هم في الغرب في الجنوب. بص المنظر على شكل ايه؟ دي واحدة. التانية اهي بالعرض، تعالوا نبص عليها. الاثنين في الجنوب اللي هم معروضين، اللي هم العظام دول، دي مراكب فاضية، دي حفرات مراكب فاضية. خمسة، ادي واحدة. نعم، هو حش المجموعة الهرمية، معبد كازيو. والشماليه المراكب، والغربيه الجبانه اللي فيها حميون. اللي هو ليه مراكب؟ السؤال ده لو اديته ال 10 دكاتره اثار مش هيعرف، بس انا هقوله لك لان هو سؤال، بس اعرف الناس بقى كلها بيعرف. ده سؤال فاجر. بس برضه السؤال ده صعب. صعب بجد. طبعا. مرة اتكلمت مع الدكتورة كان بيديني حصة وقلنا اعملها. لسه شكل التاج ده ايه؟ طب ده ليه كده؟ الحته ده نوع من انواع العماره. رحت اشتكيتها لدكتور شروق عاشور ساعتها. لا هو اللي بيتذنب بيهبط. قلت لها يعني ايه نوع من انواع المركب اللي كانت في الثانيه اللي جنب يبقى الثانيه في هنا وفي هنا بس في اللي احنا جينا اللي هي جرب في واحده عند الاضواء ماشي بسرعة يا شباب هم اتنقلوا خلاص ما هوريك الحفر بس دي اللي كان موجود فيها المركب زمان اللي كنا بنخشه المتحف يلا ادي الناحيه الشرقيه حيث بقايا المعبد الايه؟ الجنازي كم حجره في كم حفره في المركب الناحيه الشرقيه؟ ادي واحده هناك اثنين ثلاثه بين الهرم ده والهرم ده ادي واحده شايفين؟ بين الهرم ده وبين الهرم الثاني ايه؟ واحده واحنا معديين هنعدي دلوقتي هنعدي هناك طيب في شرق الهرم في شرق الهرم في كم هرم صغير؟ اقسم شرق الهرم في كم هرم؟ ربع ده ايه طعم؟ او ده فيه مش هرم انا ساعتها قلت انت مخاويه ولا ايه؟ هي اقسم بالله اقسم بالله شرق الهرم اربع هرمات يعني البير ده محسوب لا طبعا لا طبعا امال الربع ده جه تعالى وريهولي ما انا قلت لك لو جبت 10 دكاتره ما حدش عارف يقول لك لا انا مش دكتور لا صعب ان هو يجي حد اجتهدت واقول لك على الاجابه اللي انا ١٩٩٣ 1993 عثر مارك لينر على هرم رابع في الناحية الشرقية اهو ده الهرم وكانت مرمي وكان مرمي هنا جنبه البنبن بتاعه كان عنده بنبن ابيض كده جميل كان مرمي هنا ودوه المتحف خلاص المدخل اهو بتاعه بص معايا المدخل اهو في الناحية ايه المدخل لازم جنوبية دي كده جنوبية يا راجل شمالية كده تمام شمال شمال هو مش ده كده في الشمال؟ وده هنا في الشمال؟ مدخل الهرم اهو المدخل اللي في الشمال تمام بصوا حتى دي زاوية الميل بتاعته بصوا زاوية الميل بتاعته اهو خلاص ادي ها؟ بقايا مارك لينر والله سالت المال فات قال له ودوه تحت متحف التحرير اصل طول عمره كان موجود هنا حد شافه الناس اللي قدام كان هنا في بنبن ابيض كده يا جماعه هريم ابيض كده كان مرمي هنا لا مش معروف مين بيسموه هرم جانبي او هرم القاه لا خالص هرم القاه بيسموه هرم جانبي او هرم القاه عشان لما تخش لو فتحت اي كتاب هيقول لك جبانه الجيزه فيها كام هرم جبانة الجيزة فيها كم هرم؟ سؤال مهم جبانة الجيزة فيها كم هرم؟ أكثر من 7 لا فيها 11 هرم 11 هرم أدي 3 كبار وثلاثة جنب الهرم ده واحد هنا واحد جنب خفرة وثلاثة جنب منكورة هرمات زوجات برضه لا 11 هرم لا صغيرة أوي زي ده واحد وثلاثة يبقوا كام؟ واللي وراك وخفرة وجنب واحد بقايا هرم زي ده يبقى كام؟ ومن كورع وجنبه ثلاث هرمات زي دول بالظبط. زوجات برضو هو ميرات عشان دول صغيرين بس هم موجودين. اسم الهرم ده ليه اسم؟ لا اسمه الهرم القاع والهرم الجانبي اللي عثر عليه مارك لينر 1900 وكام؟ 93 93 خلاص؟ لحظة عايز أقول حاجة بص على جنب الهرم تحس ان في زي فاصل في النص. يا اخي انا حاولت قبل كده بس انا ما والله بص هي الزاويه من هنا هتحس النص ان في فراغ كانه مقسوم نص. طب قبل ما نروح لاخر حاجه في جولتنا واعظم حاجه النهارده هتشوفوها، عايز اقول حاجه مهمه جدا. جالي سؤال دلوقتي، انا والله العظيم والله العظيم في قرارة نفسي كنت ناوي اقول المعلومه دي، بس فوجئت ان حد بيسالني ايه موضوع المراكب دي وايه موضوع المراكب دي. لا مراكب دي بعد الموت ومراكب اسمعوا بقى الجديده دي. وانا تحديت وقلت له انت لو جبت 10 دكاتره اثار محدش هيقول لك الفايده دي وفايده دي. احنا بقينا معلمين فين في الاتجاهات. اتجاه ايه ده؟ شمال. وده المراكب اللي ماشيه كده جنوب ايه؟ شمال. جاي من الجنوب رايح شمال. او من ورا كده اللي هم هنا دول هدي كده. ها؟ من الجنوب ليه؟ شمال. اللي جاي من النصرة صحيح. يعني هم ماشيين كده؟ دي المراكب اللي بتستخدم في الحياة الدنيا. اللي هي بتنقل بضائع وكده. طب خليك معايا. كده اتجاه ايه؟ شرق. لا كده كده. كده شرق غرب. شرق غرب اللي هي مراكب الشمس اللي هي ماسكو تيتو مع انجد، مركب الليل ومركب النهار اللي اتكلمت عليها في المتحف الكبير. من الشرق للغرب اللي راح عنده مركبتين، مركب يركبها الصبح كده ينط في المركب ينير عالم الاحياء، وبالليل يروح راكب مركب تاني بالليل ينير عالم الاموات، عارفينها؟ اللي هي مراكب الشمس اللي وجدت في الناحيه الجنوبيه. عشان كده هو ده اللي خلى كمال الملاخ اول ما اكتشفها اول ساعه من الاكتشاف قال لك ايه؟ مراكب الشمس. واحنا دلوقتي بنعدل ايه؟ المعلومه بنقول هي مش مركب الشمس ولا حاجه، دي مراكب نقلت جثمان خوفو من حيث ومن معبد الوادي حيث وماتوا لغايه هنا، وكانت وطلعوا منه الموميا والاساس الجنزي وحطوها في الهرم، والمفروض كانت المركب بتتحط فين؟ في الاساس الجنزي، ولكن علشان لقوها ايه؟ كبيره قال لك نفككها ونحطها في الحفرتين دول. وصلت؟ يبقى المركب اللي من الجنوب للشمال دي مركب ايه؟ دنيويه عادي دنيويه. طب شمال شرق غرب دي بتاعت مين؟ رحلة الشمس. تعالوا نوريكم مقبرة خفرع الثانية. تعالوا. معبد من عصر الأسرة 26. معبد الإلهة إيزيس. معبد الإلهة إيزيس من عصر الأسرة 26. وسموه وهو جاي بعد ورا هرم مين؟ حنوت سن. ورا هرم حنوت سن. فعشان كده بيقولوا ان بيسموه معبد الملكه معبد الله ايزيس المتحده مع الاميره حنوت سن. طب انا داخل اوريكم دلوقتي هنا شويه، دي الجبانه الايه فيها بتاع 200 300 مقبره. هنا هنخش شارع مش شوارع، هقول لك في 3 4 مقابر، بس اهم مقبره فيها مقبره الملك خفرع. يعني امال المقابر الباقي دي بتاعت مين؟ واخوات خفرة العيلة كلها بقى، أسرة رابعة وأمراء والكلام ده كله. أنا كان عندي ملك اسمه خائف خوفو. اسمه إيه؟ أو خوفو خائف. ده اللي اتطور بعد كده بقى اسمه إيه؟ خفرة. ركزوا معايا عشان اللي مش شاطر في التاريخ مش هيفهمني. مات خوفو. كل مين اللي الشرع المفروض يحكم؟ كواعب، وبعد كده مات وجيش. أنا خلينا في اللي أنا أعرفه. كواعب أهو مقبرته هنا هوريها لك. مين المفروض يحكم؟ خفرع. لكن كل الاصابع اشارت لمين غالبا هيمسك؟ جد فرع. وبالفعل ايه؟ مسك. خفرع فقد الامل ان هو يبقى له ايه؟ فعمل مقبره. بدا في انشاء مقبره ليه اسمها؟ هنا هوريها لكم. وكان اسمه خائف خوفو او خوفو خائف. وفجاه كده الدنيا اتغيرت. واضح ان جد فرع ماله؟ اتقتل. ومين اللي مسك؟ خفرع. لا طالما بقى بقيت ملك يبقى اعمل هرم تاني جنب هرم ابويا واختار جبهه الجيزه. خائف خوفو او خوفو خائف وكاوعب وكل اخوات خوفو. عارفين قصه خوفو الصحراء لما جاب عياله كان منهم كاوعب ومنهم حور ددف، كل دول مدفونين هنا. تعالوا نشوفه ونختم بيه مقبره كاوعب. نصوت بس عشان في اجانب اسمعوني لو سمحتوا. هو الدفن في الهرم بيبقى فين؟ برافو. الدفن في الهرم في حجر الدفن. الدفن في الهرم في حجر اسمها حجر الدفن. الدفن في المقابر العاديه في بير. خلاص كل بصوا وراكم هنا في بير، شايفين؟ جوه حجر الدفن جوه الهرم في حجر الدفن بتاعت الملك. خلاص اما لو مقبره بتاعت واحد مش ملك بيبقى الدفن فين؟ في بير. وراخه في بير وفي بير هنا تاني، دي كلها ابار للدفن. طبعا دي المقبره بتاعت خوفو خائف او خائف خوفو، ادي بير الدفن. وهنا كان في مقبره من اروع ما يمكن فيها شويه مذكور مشرحه بس هي مقفوله اليومين دول. اهي. اللي بيقول لي احنا هنعرف ازاي؟ لا سد البلد. مقبره لا لا حتى بتوع الامن جايين يبصوا رايحين فين دول؟ دي المقبره، دي المقبره وده بير الدفن. بصوا يا جماعه طول ما انتم ماشيين هتلاقوا بير، اعرف ان البير ديا وراه كان فيه اهي مصطبه وديا بير الدفن. البير هو بير الدفن، اما المقابر دي ما. على يميننا كده بقى اللي دفع تيكت ودفع تذكره مع الجسم بتاعه مرس عنخ زوجة خفرة على اليمين هنا، عشان دي مقبره بتبقى داخل وبفلوس ليها تيكت. انتوا مخطوطين منا ولا ايه؟ اول اول ناس تيجي هنا دول مرشدين ومعاهم تدريب. حبيبي ربنا يعزك. من الخفرة. ايه؟ ودي مقبرة حلوة وليها تيكت مخصوص. يلا يا جماعة شمال، ادي المقبرة اللي بقول لكم عليها بتتدخل وبيبقى ليها الأجانب بيبقوا دافعين تذكرتها. يا شباب اللي جه معانا، شباب اللي جه معانا مراكب الشمس. قلنا اللي جه معانا المتحف الكبير. مش قلنا عدينا من 41 كتله حجريه كبيره كانت فوق المركب الكبير و40 اهي بقاياهم اهي. بص المنظر بقى، شفتوا بقى لما نعمل ربط من كل حاجه؟ دي الحفرتين. بص ادي حفره ودي حفره، تعالوا امشوا قدام. دول حفرتين اللي ها يوسف، الشيخ احمد يوسف هو اللي ادي حفره اهي وحفره اهي، واحده تحتيها 41 كتله حجريه والثانيه تحتيها فوقيها 40 كتله. المركب الاولى والمركب الثانيه جمعنا واحده وعرضناها وشارعين في تجميع الثانيه وعرضها. ده اللي هي الحجاره اللي ما كانت لا تصلى اللي هم جابوها عشان خاطر الهرم وكانت لا تصلى صح؟ الاخشاب. الاخشاب اللي هي كانت تعبانه قوي، اخشاب حلوه كويسه رممناها وركبنا المركب الكبير، واخشاب ثانيه كانت تعبانه رممناها وهتبقى يجمعوها الفتره الجايه يعني. وبالنسبه للاحجار؟ لا الاحجار دي اهي زي ما هي، اخذنا منها شويه بلوكات حلوه كده حطينا في المتحف الكبير. كانت وقعت من الهرم يعني؟ اه. اوكي. ثاني ده اللي دخلوه في